الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول العلامة شمس الدين محمد بن عبد القوي رحمه الله تعالى في منظومته الألفية في الآداب الشرعية: فرض العين وفرض الكفاية ووجوب النصح لله ولرسوله وللأمة. وكن عالما أن الفروض تقسمت بعين كصوم مع صلاة تعبدي، وفرض كفايات متى قام بعضهم به سقط التأثيم عن كل مفردي، كدفع لضر المسلمين لقادر كإشباع ذي جوع فقير مسردي، وستر لعريان عيادة مدنف، وتغسيل ميت ثم دفن الملحد، وتكفينه ثم الصلاة عليهما متابعة المحمول للقبر فاسعدي. ومنها صناعات أبيحت مهمة لمصلحة تحتاجها الناس ترفدي، وزرع وغرس حفر نهر وبئرها وتنظيمها، ثم البثوق فسددي، بناء لجسر ثم سور ورمها، وقنطرة يحتاجها ثم مسجدي. إمامتنا العظمى إقامة دعوة ودفع لشبهات المضل الملدد، جهاد وحج كل عام كذا القضاء، ولفتى وتعليم الكتاب الممجد، وتعليم ما قد سنه خير مرسل، وسائر علم في الشريعة مسعد، حساب وتصريف ونحو قراءة، ومع لغة مع علم طب بمبعد. عليك بتقوى الله في كل حالة، تحز قصبات السبق في اليوم مع غدي. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله. أما بعد، فهذا الفصل هو آخر فصول هذه المنظومة، خصه رحمه الله تعالى في أمرين: الأول ذكر فروض الأعيان وفروض الكفاية، وبيان كل منهما بذكر بعض الأمثلة، وتوسع أكثر بذكر الأمثلة المتعلقة بفرض الكفاية. ثم المسألة الثانية تتعلق بوجوب النصيحة لله وللرسول صلى الله عليه وسلم وللأمة. قال رحمه الله تعالى: وكن عالما، أي يا طالب الحق والهدى، أن الفروض، أي التي افترضها الله سبحانه وتعالى على عباده وأوجبها على عباده، فالفروض هي الواجبات التي جاء إيجابها وتحتيمها في كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه، تقسمت بعين كصوم مع صلاة تعبدي. تقسمت بعين، أي فروض أعيان فرضها الله سبحانه وتعالى على كل فرد من أفراد المكلفين، ليست من الواجبات التي إذا قام بها البعض سقطت عن الباقين، وإنما هي واجبة على كل مكلف بعينه، واجبة على كل مكلف بعينه. مثل لذلك بمثالين، قال: كصوم مع صلاة، أي كالصيام الذي افترضه الله سبحانه وتعالى على عباده، هو صيام شهر في السنة، صيام شهر رمضان، فهذه العبادة فرض عين. وكذلك الصلاة، أي المفروضة التي افترضها الله سبحانه وتعالى على العباد، وهي خمس صلوات في اليوم والليلة، مع صلاة تعبدي. ثم انتقل إلى الكلام على فرض الكفاية، قال: وفرض كفايات متى قام بعضهم به سقط التأثيم عن كل مفرد. وهذا تعريف لفرض الكفاية، أنه إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقين. فرض الكفاية إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقين، هو واجب على الأمة بمجموعها، واجب على الأمة بمجموعها، فإذا قام بعض الأمة به سقط الإثم عن الباقين. أما إذا تركوه كلهم فإنهم يأثمون جميعا، وإذا قام به بعضهم سقط الإثم عن الباقين. ولهذا يسمى فرض كفاية من هذا الوجه، يسمى فرض كفاية من جهة أنه إذا قام به البعض كفوا عن الآخرين، كفوا عن الآخرين. أما فرض العين لا بد أن يقوم به كل فرد من أفراد الأمة، لا يكفي أن يقوم به بعض الأمة، بل لا بد أن يقوم به الجميع. أما فرض الكفاية فسمي فرض كفاية لأنه يكفي أن يقوم به البعض دون الباقين، فإذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقين، كما قال: سقط التأثيم عن كل مفرد، أي عن كل فرد من أفراد الأمة. إذا قام به البعض سقط الإثم عن كل فرد من أفراد الأمة. ثم ذكر أمثلة كثيرة على فرض الكفاية، قال: كدفع لضر المسلمين لقادر. هذا من فروض الكفاية، إذا حصل ضر أي مضرة لأحد المسلمين فإنه يجب على القادر منهم أن يعينه، وإذا قام البعض بمعاونته بما يحصل به اندفاع الضر عنه سقط الإثم عن الباقين، فهو فرض كفاية، بمعنى أنه يكفي أن يقوم البعض بمعاونته بما يحصل به زوال الضرر عنه. كذلك إشباع ذي جوع فقير مسرد، أي مقل ما عنده شيء، ليس عنده شيء وجائع، ليس عنده طعام يسد به جوعته، فإنه يجب على القادرين معاونته، وإذا قام البعض بمعاونته سقط الإثم عن الباقين. وكذلك ستر العريان، ستر العريان، والعريان هو من لا يجد لباسا يستر به عورته، فيجب على القادر أن يعينه، فإذا قدم له البعض ما يستر به عورته سقط الإثم عن الباقين. كذلك عيادة مدنف، والمدنف هو المريض الذي اشتد به مرضه، فهذا أيضا عيادته واجبة، وحق من حقوق المسلم على إخوانه عيادته إذا مرض، وهذا واجب، واجب على المسلم أن يعود أخاه حتى يحصل بهذه العيادة مؤانسته وتسليته وتفقد حاله والدعاء له ونحو ذلك، فإذا قام البعض بهذه العيادة سقط الإثم عن الباقين. كذلك تغسيل الميت ودفنه، تغسيل ميت ثم دفن الملحد، أي من يوضع في اللحد يدفن، فتغسيل الميت وتجهيزه ومن ثم دفنه هذا من فروض الكفاية، يجب على الأمة أن تقوم بذلك، وإذا قام به بعضهم سقط الإثم في ذلك عن الباقين. كذلك تكفين الميت ثم الصلاة عليه مع متابعة المحمول للقبر فاسعدي، أيضا هذه كلها من فروض الكفاية، تكفين الميت أي إدراجه في الكفن بعد التغسيل ثم أخذه للمصلى لأداء الصلاة عليه، ثم المتابعة في الحمل إلى المقبرة حيث يدفن، فهذه كلها من فروض الكفاية. أيضا مما يشمله فرض الكفاية الصناعات التي تحتاجها الأمة، والحرف أيضا التي تحتاجها الأمة، وأيضا ما يتعلق بمصالحهم العامة من زرع ورعاية غنم وغير ذلك من المصالح المتنوعة التي تحتاجها الأمة. قال: ومنها صناعات أبيحت مهمة، صناعات أبيحت مهمة تحتاجها الأمة، فإن هذا أيضا من فروض الكفاية، بمعنى أنه يجب على بعض الأمة أن يقوم بذلك، يجب على بعض الأمة أن يقوم بذلك. أبيحت مهمة لمصلحة تحتاجها الناس ترفدي، فمثل هذه المصالح التي هي ضرورية للناس وتمس حاجتهم إليها، يجب على بعض أفراد الأمة أن ينتدبوا لتعلم هذه المصالح، ومن ثم للقيام بها وتوفيرها سدا لحاجة الأمة في مثل هذه المصالح الضرورية التي تحتاج إليها. كذلك الزرع والغرس وحفر الأنهار وحفر الآبار، كل هذه الأمور من المصالح التي تحتاج إليها الأمة. الأمة لا يستغنون عن وجود الفلاحة، لأن من هذه الفلاحة يكون الطعام والغذاء، فيحتاجون إلى من يكون في مثل هذه الثغرة يقوم على هذه المصلحة التي تمس حاجة الناس إليها. وأيضا حفر الأنهار والآبار، الناس لا يستغنون عن الماء في في في في بلدانهم، وجعلنا من الماء كل شيء حي، فالناس بأمس الحاجة إلى الماء. فمن فروض الكفاية في البلدان حفر الآبار وتوفير المياه، أو شق الجداول من الأنهار، أو مد أنابيب الماء إلى حيث أماكن الناس وموضع حاجتهم، وتنظيمها ثم البثوق فسددي، أيضا البثوق التي تكون مثلا في السدود، البثوق التي تكون في السدود فتحتاج أن تسد حتى ما يضيع الماء، وحتى يحفظ الماء ويبقى للناس فترة أطول ينتفعون به، هذا أيضا من مصالح الأمة الضرورية، فيجب على بعضهم أن يقوم على هذا العمل، سد البثوق أي الشقوق التي تكون في السدود أو نحوها حتى يحفظ الماء للناس ويبقى مدة أطول ينتفعون به. أيضا بناء لجسر ثم سور ورمها، وقنطرة يحتاجها ثم مسجد، هذه كلها من المصالح المهمة التي يحتاج إليها الناس. مثلا مثل ما أشار رحمه الله بناء الجسور، يعني قد يكون الناس في منطقة يحول بينهم والوصول إلى الناس المناطق الأخرى أن فيه مثلا نهر ما تمكنوا ومصلحتهم تقتضي الانتقال، فلهم مصلحة مهمة وضرورية في وجود الجسور التي يعبرون عليها مثلا من ضفة النهر إلى الضفة الأخرى، أو من منطقة إلى أخرى، كان يكون بينهم مثلا وادي سحيق أو نحو ذلك، فيحتاجون إلى مثل هذه الجسور أو القناطر يعبرون عليها. أيضا سور البلد، إذا كان البلد يتعرض إلى خطر من الأعداء ومداهمة الأعداء، فيحتاج أو السراق أو قطاع الطرق أو أهل الانتهاب للأموال أو نحو ذلك، فيحتاج بعض القرى أو بعض المدن حفظا لأمن القرية وسلامتها من الأعداء والبغاة، فتحتاج إلى سور يحيط بالقرية، فهذا أيضا يكون من المصالح التي هي من فروض الكفاية. ورمها أي العمل على ترميمها وإصلاحها عندما يحصل فيها شيء من الخلل أو نحو ذلك. كذلك بناء المساجد، بناء المساجد هذه من الأمور الضرورية للناس، لتقام فيها الصلوات وتؤدى فيها هذه الفريضة المكتوبة العظيمة، كما قال الله تبارك وتعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال. فبناء المساجد بحسب حاجة المناطق والمدن والقرى هذه كذلك من الأمور الضرورية، وهي من فروض الكفاية، بمعنى أنه يجب على المقتدرين أن يقوموا بسد حاجة الأمة في مثل هذه المصلحة العظيمة الضرورية. كذلك الإمامة العظمى، كذلك الإمامة العظمى، لأن مصالح الناس لا تنتظم إلا إذا اجتمعوا، ولا جماعة إلا بإمام، ولا إمامة إلا بسمع وطاعة. فتنصيب الأمير والوالي الذي يقوم على مصالح الأمة وتكون له ويكون له السمع والطاعة هذه من الضروريات. والذين يختارون الوالي والحاكم هم أهل الحل والعقد، من أهل الحنكة والبصيرة والفهم والدراية، وهذا أمر لا شأن لعامة الناس فيه، وإنما هو من شأن أهل الحل والعقد، وإنما هو من شأن أهل الحل والعقد والبصيرة والحنكة والدراية. إمامتنا العظمى، وإذا كان الناس بدون إمام بدون والي تصبح أمورهم فوضى، تصبح أمورهم فوضى، ويكثر فيهم السلب والنهب والعدوان، ولا تقام المصالح مصالح الناس. حتى العبادات التي افترضها الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يقيمونها بأمن واطمئنان، ولا تأمن السبل، ومصالح الأمة العامة لا تجد من يرعاها ويقوم عليها. فالإمامة من الضروريات المهمة التي تحتاج إليها الأمة، وإلا يصبح أمر الناس فوضى، كما قال القائل: لا يصلح الناس فوضى لا سرات لهم، ولا سرات لهم إذا جهالهم سادوا. كذلك إقامة دعوة، أي الدعوة إلى دين الله عز وجل، وأن ينتدب دعاة هداة إلى الحق ودين الله وسنة نبيه أهل علم وبصيرة، هذا أيضا من الأمور المهمة. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. فهذه أيضا من الأمور المهمة، وجود الدعاة والمصلحين الذين يتفقهون ويتبصرون ويتعلمون ويعلمون الناس وينشرون الخير. ولهذا القرى التي عم فيها الجهل وفشى وكثر وانتشرت فيها الضلالة يجب أن يخرج من أبنائها أفراد إلى حيث أمعاقل العلم ومكان أماكن العلم يتفقهون ويتضلعون من علوم الشريعة، ثم يرجعون إلى قريتهم وبلدتهم التي كثر فيها الضلال والجهل حتى يفقهوا الناس في دين الله تبارك وتعالى ويبصرونهم بالحق والهدى. ولا تكون الدعوة بالجهل، من دعا بغير علم كان ما يفسد أكثر مما يصلح، لا بد أن تكون الدعوة بالعلم. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. ومن الأخطاء العظيمة أن يصدر للدعوة إلى الله تبارك وتعالى من لا علم له بالدين، وإذا صدر للدعوة من لا علم له بدين الله عز وجل خرجت على يديه الضلالات والبدع الكثيرات التي ما أنزل الله تبارك وتعالى بها من سلطان. كذلك دفع لشبهات المضل الملدد، أي المنحرف البعيد عن الحق والهدى، وأهل الباطل وأهل البدع لهم شبهات يثيرونها بين الوقت والآخر، تشكيكا للناس في عقائدهم ونشرا للباطل والبدع بينهم. فيحتاج هذا المقام أن يكون في الأمة أهل علم وأهل بصيرة يردون هذه الشبهات ويدفعون باطل أهل البدع والأهواء، ورد هذه البدع، رد هذه البدع وكشفها وتعريتها هو من إماطة الأذى عن طريق المسلمين في سيرهم إلى الله تبارك وتعالى على هدى وبصيرة. كذلك الجهاد، الجهاد من فروض الكفاية، إلا في ثلاث حالات، ذكرها أهل العلم، وهي أن يستنفر الإمام، أو أن يهاجم العدو بلد الإنسان، فإن عليه أن يقوم بقتالهم وصدهم. والحالة الثالثة أن يحضر ساحة القتال ويحضر الصف الذي هو ملاقاة الأعداء، فإنه يحرم عليه أن يولي العدو دبره، بل يجب عليه أن يصمد ويجابه العدو إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة. وما سوى هذه الحالات الثلاث فإن الجهاد من فروض الكفاية. كذلك الحج كل عام، لا يجوز أن يعطل بيت الله الحرام من الحج كل عام، بل يجب أن يحج. وأما حج الفريضة فهو في العمر كله مرة واحدة، وأما الحج الذي هو فرض كفاية ألا يعطل بيت الله الحرام عن الحج، بل يجب أن يحج كل عام، وأن يعمر بيت الله عز وجل بهذه الطاعة العظيمة والعبادة الجليلة كل عام، وحج كل عام. كذا القضاء والإفتاء، القضاء أن يوجد قضاة يحكمون بين الناس بالعدل ويقيمون فيهم حكم الله سبحانه وتعالى وينصفون المظلوم من الظالم ويحكمون بين الناس بكتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه. وكذلك الإفتاء أن يوجد علماء يفتون الناس في أحكام الشرع ويجيبون على أسئلة الناس فيما يشكل عليهم وفيما تتحقق به عبادتهم لله تبارك وتعالى على بصيرة، وبما تصلح أيضا به معاملاتهم، وبحيث يعرف المرء ما له وما عليه بسؤال أهل العلم. والله جل وعلا يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فهذا أمر تحتاج إليه الأمة، يحتاج إلى وجود علماء أهل بصيرة ودراية بدين الله تبارك وتعالى يفتون الناس، وتكون هذه الفتوى مبنية على الدليل من كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه. كذلك تعليم الكتاب الممجد، أي تعليم الناس القرآن الكريم، قد قال عليه الصلاة والسلام خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وتعليم القرآن من فروض الكفاية. يجب أن يوجد في الأمة فئة يعتنون بهذا الكتاب، يعتنون بتحفيظ الناس كتاب الله، يقيمون لهم قراءة القرآن وضبطه وإتقان تلاوته، ويكونون هم المرجع للناس في ذلك، في تصحيح الخطأ وتقويم القراءة والضبط والإتقان. فهذه أيضا من الأمور التي من فروض الكفاية، إذا قام بها البعض سقط الإثم عن الباقين. أيضا يقول رحمه الله تعالى وتعليم ما قد سنه خير مرسل، تعليم السنة، تعليم السنة النبوية الهدي المبارك. وقد قال عليه الصلاة والسلام نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فحفظها فأداها كما سمعها. فحفظ السنة وفهمها وتعليمها للناس وتفقيه الناس بهدي النبي عليه الصلاة والسلام وسنته الكريمة، هذا أيضا من فروض الكفاية. أيضا سائر علوم الشريعة، من التفسير والفقه وغير ذلك من العلوم، فهذه كلها من الأمور التي ينبغي أن يوجد في الأمة من يقوم على هذه الثغور: تعليم الناس الفقه، تعليم الناس التفسير، تعليم الناس الاعتقاد الذي هو أهم ما يكون وهو الأساس الذي يبنى عليه دين الله تبارك وتعالى. أيضا ما يسمى بالعلوم الخادمة لعلم الشريعة وهي علوم الآلة، هذه أيضا يجب أن يكون في الأمة من يقوم على تعليم الناس لهذه العلوم، مثل الحساب، علم الحساب والذي يسمى علم الرياضيات، الضرب والقسمة والطرح ونحو ذلك، هذه أيضا من الأمور الضرورية، ينبغي أن يوجد في الأمة من يعلم الناس ذلك، لأن هذا العلم يحتاج إليه في أمور كثيرة من أمور الشريعة، يحتاج إليه في أمور كثيرة، ويحتاج إليه في ضبط معاملات الناس وحقوقهم في بيعهم وشرائهم وإعطاء كل ذي حق حقه، فهذا علم يحتاج إليه وهو من العلوم الخادمة لعلم الشريعة. كذلك علم الصرف وعلم النحو وعلم اللغة، هذه كلها تسمى علوم آلة، وهي علوم خادمة لعلم الشريعة، فيجب أن يوجد في الأمة من يعتني بهذه العلوم ضبطا لها ومن ثم تعليمها للناس. أيضا الطب الذي يراد به هنا طب الأبدان، الناس يحتاجون إلى من يقوم على هذا العمل، ويحتاجون من يتعلم هذا العلم ويقوم على معالجة الناس، لأن الناس عرضة للأمراض والأسقام، فيحتاجون إلى من يتعلم هذا العلم حتى يكون مرجعا للناس، فيعرض كل عليه ما يشتكي منه ثم يذكر له العلاج أو الدواء المناسب. وقد قال عليه الصلاة والسلام: لكل داء دواء، علمه من علمه وجهله من جهله. ثم لما ذكر هذه الأمثلة وذكرها رحمه الله تعالى على سبيل الإشارة والتمثيل لا على سبيل الحصر، لما ذكر هذه الأمثلة ختم ذلك بالوصية بتقوى الله في ذلك كله، وأن من يشتغل بأي أمر من هذه الأمور عليه أن يتقي الله في كل حالة وكل أمر وكل عمل، أيا كان عمله يجب عليه أن يتقي الله سبحانه وتعالى في ذلك العمل. عليك بتقوى الله في كل حالة، أي أمر تعمل به أو تشتغل به أو تتولاه من أمور الأمة، فعليك أن تتقي الله، تراقب الله في عملك، وأن تحرص على إتمامه وعدم البخس والانتقاص منه، وتراقب الله سبحانه وتعالى في ذلك العمل، تؤدي هذا العمل طلبا لرضا الله سبحانه وتعالى وخوفا من عقابه، وتقوى الله عز وجل هي العمل بطاعة الله على نور من الله رجاء ثواب الله، وترك لمعصية الله على خوف من الله خيفة على نور من الله خيفة عذاب الله. قال: تحز قصبات السبق في اليوم مع غد، أي تكون لك العاقبة الحميدة في الدنيا والآخرة، كما قال الله سبحانه وتعالى: والعاقبة للمتقين. نعم. قال رحمه الله تعالى: ونصح كتاب الله مع نصح أحمد نبيك خير المرسلين محمد، ونصح جميع المسلمين أميرهم ومأمورهم، فاقبل وصية مرشدي. وما زال فينا كل عصر أئمة يذبون عن دين الهدى بالمهند، فينفون تحريف الغواة وأظهروا الصحيح من المعلول في كل مشهد. فأربعة في أول الأمر عمدة، وأربعة في آخر الأمر قلدي. يقول رحمه الله تعالى: ونصح كتاب الله، عليك بتقوى الله ونصح كتاب الله مع نصح أحمد، عليك بالتقوى وعليك بالنصح لكتاب الله والنصح للنبي الكريم عليه الصلاة والسلام والنصح لجميع المسلمين أميرا ومأمورين. وهو رحمه الله تعالى يشير بهذا البيت والبيت الذي بعده لما ثبت في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وبدأ رحمه الله تعالى أولا بالنصيحة لله بقوله: ونصحي كتاب الله، أي أن تكون ناصحا لكتاب الله تبارك وتعالى، وأن تكون أيضا ناصحا لله عز وجل. النصيحة لله، والنصيحة لله عز وجل تكون بطاعته وإخلاص الدين له وإفراده وحده سبحانه وتعالى بالعبادة والإيمان بأسمائه الحسنى وصفاته العليا والخضوع والذل له عز وجل وحسن الانكسار بين يديه والحذر، كل الحذر من اتخاذ الشركاء والأنداد، فهذا كله من النصيحة لله سبحانه وتعالى. والنصيحة لكتابه أي القرآن الكريم، كتاب الهداية، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. فالنصح لهذا القرآن بتلاوته وحسن تدبره ومجاهدة النفس على العمل به: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. والنصيحة للنبي الكريم عليه الصلاة والسلام بمحبته عليه الصلاة والسلام وطاعته واتباع شرعه والحذر من البدع والضلالات، فكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ولا يستقيم نصح من المرء للنبي عليه الصلاة والسلام إلا إذا أطاعه فيما أمر وصدقه فيما أخبر وانتهى عما نهى عنه وزجر ولم يعبد الله تبارك وتعالى إلا بما جاء عنه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، وأن يحبه محبة مقدمة على محبة الوالد والولد والناس أجمعين، كما قال صلوات الله وسلامه عليه: والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، بل محبة مقدمة على محبة النفس، كما قال عليه الصلاة والسلام والحديث في البخاري عن عمر: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه. قال: ونصحي، أي وعليك بنصحي جميع المسلمين أميرهم ومأمورهم، كل هؤلاء يجب أن تكون ناصحا لهم، للأمير والمأمور كما قال النبي، ولأئمة المسلمين الذين هم الأمراء، ولعامتهم وهم عامة الناس. فالنصيحة لأئمة المسلمين تكون بإقامة ما جاء في الشرع، كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام تجاه الأئمة، من ذلكم قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ومن ذلكم قول النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بتقوى الله والسمع والطاعة لمن تأمر عليكم، ونحو ذلك من الأحاديث. وتكون أيضا النصيحة لهم بالدعاء لهم أن يصلحهم الله وأن يهديهم وأن ينفع بهم العباد والبلاد، فهذا كله من النصيحة للولاة. وأن لا ينطوي قلب المرء تجاه ولي الأمر عن غش وخيانة ومكر وخديعة. وقد قال عليه الصلاة والسلام في خطبته في مسجد الخيف من منى: ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم: إخلاص العمل لله ولزوم جماعة المسلمين ومناصحة ولاة أمرهم. فمناصحة ولاة الأمر هذه لا يكون في قلب المسلم فيها غش أو غل، بل بنفس طيبة يكون ناصحا مؤديا ما أوجبه الله سبحانه وتعالى عليه تجاه ولاة الأمر، لا يقدم في ذلك هواه أو ميل نفسه ومبتغاه، بل يقدم شرع الله سبحانه وتعالى، ينظر ماذا أمره الله به تجاه ولي الأمر وماذا أمره به رسوله الكريم عليه الصلاة والسلام، فيفعل ذلك طاعة لله سبحانه وتعالى. كذلك النصح لأئمة لعامة المسلمين الذي أشار إليه بقول مأمورهم، أي عامة المسلمين، وترتكز هذه النصيحة لعامة المسلمين على أمرين مهمين عظيمين جاء بيانهما في حديثين من جوامع كلمة نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام. الأمر الأول يتعلق بالقلب، وهو قول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. والحديث الثاني يتعلق بالمعاملة، وفي ذلك يقول عليه الصلاة والسلام: وأن تأتي للناس الذي تحب أن يؤتى إليك. فهذا قوام النصيحة لعامة المسلمين بهذين الأمرين العظيمين، ومن حققهما فقد حقق النصح، أن يحب لهم ما يحب لنفسه، وأن يأتي لهم الشيء الذي يحب أن يؤتى إليه، فإذا كان كذلك فهو ناصح لهم. قال: فاقبل وصية مرشدي، أي اقبل هذه الوصية، وصية المرشد الذي هو النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، مشيرا بذلك إلى الحديث المتقدم ذكره، وهو في صحيح مسلم من حديث تميم بن أوس الداري، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. قال رحمه الله: وما زال فينا كل عصر أئمة، وما زال فينا كل عصر أئمة يذبون عن دين الهدى بالمهند، فينفون تحريف الغواة وأظهر الصحيح من المعلول في كل مشهد. أي يقول رحمه الله: من نعمة الله على الأمة أنه لا يزال فيهم، أي في كل زمان، لا يزال فيهم من يحمل هذا العلم، شرع الله، كتابه، وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ويعمل على نشره في الأمة ودعوة الناس إليه، ويعمل أيضا في الوقت نفسه على صد الشبهات وأضاليل المبطلين وتجنيات العداة على كتاب الله وسنة نبيه، مشيرا إلى ما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، أو يحمل هذا الدين من كل خلف عدوله، ينفون عنه انتحال المضلين وإبطال المبطلين، أو كما جاء في الحديث عن النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. فلا يزال في كل عصر يقيض الله عز وجل للأمة من يذبون عن دين الله سبحانه وتعالى، ويحمون حمى الدين، وينصحون للمسلمين، ويعملون على تفقيه الناس بدين الله تبارك وتعالى، ونشر العلم المسدد المستمد من الكتاب والسنة في الأمة، وأيضا يظهرون الصحيح من المعلول، أي يبينون الحق من الباطل والسنة من البدعة والهدى من الضلال، يبينون ذلك بالحجج البينات والدلائل الواضحات من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم في كل مشهد، أي في كل مقام يتهيأ لهم فيه هذا البيان والنصيحة للأمة. نعم. قال رحمه الله تعالى: فأربعة في أول الأمر عمدة، وأربعة في آخر الأمر قلدي، فكل أتى في الدين أقصى اجتهاده وأحمدهم في النقد مذهب أحمدي، لفرط اتباع للنبي وصحبه، فمن أجل ذا لم يستجب لمهددي، دعوه إلى قول الضلال فلم يجب، ورد عليهم رد خير مسددي، وجاد لنصر الحق بالنفس صابرا على الجلد والتهديد من كل معتدي، فآب بحمد الله بالنصر والهدى، وباءوا بخسران وذل مؤبدي، وما زالت العقبى لكل من اتقى، كذلك وعد الله في الذكر الأمجدي. يقول رحمه الله تعالى: فأربعة، لما ذكر في البيتين قبله أنه لا يزال يعني يقيض الله عز وجل في كل عصر من العصور أئمة يذبون عن دين الله، ينفون عنه تحريف الغواة، ويظهرون الصحيح من المعلول، ويعملون على نشر الدين وإقامته في الأمة. لما بين ذلك قال: فأربعة في أول الأمر عمدة، فأربعة في أول الأمر عمدة، ولعله والله تعالى أعلم يشير إلى الخلفاء الراشدين الهداة المهديين، كما قال النبي الكريم عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فقولوا فأربعة في أول الأمر عمدة، عمدة أي عليهم معول ويرجع إلى هديهم، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: وسنة الخلفاء الراشدين، وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، فهم لهم مكانتهم العظيمة ومنزلتهم العلية، وهم كما قال الناظم رحمه الله تعالى عمدة، وعمدة أي أصل ومرجع، ويعول عليهم وعلى فهمهم وفقههم وبيانهم رضي الله عنهم وأرضاهم. فأربعة في أول الأمر، أربعة في أول الأمر أي أمر هذه الأمة، وهم هؤلاء الأربعة خيار هذه الأمة على الإطلاق، هؤلاء الأربعة هم خيار أمة محمد صلى الله عليه وسلم على الإطلاق. فأربعة في أول الأمر عمدة، وأربعة في آخر الأمر قلدي، وأربعة في آخر الأمر قلدي، يشير بهذا إلى الأئمة الأربعة المتبوعين الذين شاع ذكرهم وانتشرت مذاهبهم، وهما الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى، والإمام مالك، والإمام الشافعي، والإمام أحمد بن حنبل رحمهم الله، ورحم الله عز وجل جميع علماء المسلمين، وجزاهم خير الجزاء على ما قدموه من جهود عظيمة وخدمات لدين الله تبارك وتعالى. وأربعة في آخر الأمر قلدي، يشير بذلك إلى هؤلاء الأئمة الأربعة رحمهم الله تعالى. والذي ينهى عنه أهل العلم في هذا المقام التعصب الأعمى، لأن الأئمة الأربعة أنفسهم نهوا عن ذلك وحذروا منه أشد التحذير، فلا يجوز الإنسان أن يتعصب وأن يقلد تقليدا أعمى. ولهذا الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى قال: لا يحل لأحد أن يعمل بقولنا ما لم يعلم دليلنا عليه، لأن العبرة ليست بذات القول، وإنما العبرة بالدليل. قال الله قال رسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. والإمام مالك رحمه الله تعالى قال كلمته المشهورة: كل يؤخذ من قوله ويترك إلا صاحب هذا القبر، يعني الرسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. والإمام الشافعي رحمه الله، وسيأتي إشارة ولفته من الناظم لكلمته، قال: من استبانت له سنة النبي صلى الله عليه وسلم فليس له أن يدعها لقول أحد كائنا من كان. وقال أيضا كلمته المشهورة إذا صح الحديث فهو مذهبي، بل قال: ارموا بقول عرض الحائط، والإمام أحمد رحمه الله تعالى يقول: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي فلان وفلان. فإذا عرف الحديث وتبينت صحة الحديث وعرفت دلالته فإنه ليس لأحد أن يدع قول النبي صلى الله عليه وسلم لقول أحد كائنا من كان. فهؤلاء العلماء وغيرهم من أئمة المسلمين والعلماء هم منارات وهدات ودعاة إلى دين الله تبارك وتعالى، وإذا استبانت السنة وظهرت ليس له أن يدعها لقول أحد كائنا من كان. وبعض العلماء مثل لهؤلاء بالنجوم التي يهتدى بها إلى القبلة، التي يهتدى بها إلى القبلة. فيحتاج الإنسان إذا كان في البراري والصحاري وغيرها من الأمكن يحتاج إلى النظر، مثل ما قال الله تعالى: وعلامات وبالنجم وهم يهتدون. لكن إذا وقف أمام الكعبة، إذا وقف أمام الكعبة وصارت الكعبة أمامه، هل يحتاج أن يرفع بصره إلى السماء ينظر من خلال النجوم التي في السماء إلى موضع القبلة؟ هذا معنى قوله: إذا استبانت السنة، إذا استبانت السنة ليس له أن يدعها لقول أحد كائنا ما كان. إذا كانت السنة واضحة وظهرت جلية للمسلم لا يجوز له أن يترك السنة، سنة النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه، لقول أحد كائنا من كان. فهذا هو الذي أوصى به جميع العلماء، ومنهم الأئمة الأربعة: أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد رحم الله الجميع. قال رحمه الله تعالى: فكل، أي من هؤلاء الأئمة الأعلام، أتى في الدين أقصى اجتهاده، كل واحد منهم اجتهد وبذل أقصى اجتهاده في إبانة الدين وإيضاح الأحكام واستنباط أحكام الشريعة، كل بذل اجتهاده، كل قدم جهده. فكل واحد من هؤلاء الأئمة بذل جهده، فكل أتى في الدين أقصى اجتهاده. وأحمدهم في النقد، يعني عندما تمحص في هذه المذاهب وتنظر فيها، يقول أحمدهم في النقد مذهب أحمدي. وأحمد أي ابن حنبل رحمه الله تعالى هو آخر هذه المذاهب الأربعة، وكانت له عناية عظيمة جدا ومتميزة بأحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام. وفي علم الحديث معدود في كبار المحدثين، معدود في كبار المحدثين، وله رحمه الله تعالى كتاب المسند من أوسع كتب السنة العظيمة الحافلة بجمع المرويات مرتبة على المسانيد. واعتنى بكتابه المسند عناية عظيمة جدا، جمعا وترتيبا وسوقا للأحاديث بأسانيدها إلى النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، وكان خبيرا بالأسانيد وعللها، وله في هذا الباع الواسع والعناية الكبيرة الدقيقة والمكانة العلية، وكلامه في هذا معتبر وله مكانته. فجمع رحمه الله تعالى بين العناية العظيمة الواسعة الكبيرة بالسنة حفظا لها وعناية بأسانيدها وتمييزا لسقيمها من ضعيفها ومعرفة بالرجال والعلل وغير ذلك، معرفة واسعة جدا. وأيضا كان ذا عناية كبيرة جدا بالفقه والاستنباط والوقوف على دلالات النصوص ومعانيها وحكمها وما يستنبط من أحكام، كان له عناية عظيمة جدا في ذلك رحمه الله تعالى. ويقول معللا لوجه ذكره رحمه الله تعالى أن أحمد هذه المذاهب مذهب أحمد رحمه الله، يعلل ذلك لفرط اتباع للنبي وصحبه، يعني للعناية الواسعة الكبيرة منه رحمه الله تعالى بالأحاديث، وأيضا العناية الكبيرة التي عرف بها رحمه الله تعالى بالمأثور عن الصحابة رضي الله عنهم، والمنقول عن أصحاب النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. وهذا باب عظيم جدا، والعناية به له أثر كبير جدا في فقه الرجل وفهمه، لأن هؤلاء الصحابة هم أقرب الناس. ومر معنا قول الناظم قريبا: فأربعة في أول الأمر عمدة. فكان أحمد رحمه الله له عناية أيضا واسعة جدا بالآثار المروية عن الصحابة الكرام رضي الله عنهم أرضاهم. فهذا العلم الواسع لهذا الإمام رحمه الله والتضلع بالسنة والعناية الكبيرة بالمأثور عن الصحابة وما آتاه الله عز وجل من قوة في العلم وثبات على البيان رغم ما واجه مما سيشير إليه رحمه الله تعالى، يقول: فمن أجل ذا لم يستجب لمهددي، لم يستجب لمهددي، بل قام قياما عظيما للذب عن السنة والذود عنها وحماية حمى العقيدة وإبطال شبه المشبهين وباطل المبطلين، وصمد رحمه الله تعالى صمودا عظيما في هذا الباب أعانه الله سبحانه وتعالى عليه وثبته، فنصر الله سبحانه وتعالى به الدين، نصر به الدين. وإلا كاد باطل أهل الباطل من أهل الضلال والكلام أن يغزو الأمة كلها، فقيض الله هذا الإمام وصمد وصبر وثبته الله تبارك وتعالى، فصد هذا الباطل حتى عادت للحق ظهوره وقوته بما قيضه الله سبحانه وتعالى لهذا الإمام من صبر وثبات. فمن أجل ذا لم يستجب لمهدد، دعوه إلى قول الضلال فلم يجب، ورد عليهم رد خير مسدد. أي أن هذا الإمام عندما دعوه إلى الضلال ويشير بالضلال إلى مقالة المعتزلة وما دعوا إليه من ضلال وتعظيم للعقول وتقديما لها على النقول وجعل العقول هي المحكمة وتعظيم كتب الفلاسفة والخوض في الدين بالعقل والآراء والمنطق وعلم الكلام ومن بنى على ذلك من عقائد زائفة، وكان من أشهرها وأكثرها قولهم بخلق القرآن تعالى الله عز وجل عما يقولون، وأن هذا القرآن ليس كلام الله وإنما هو من جملة المخلوقات التي خلقها الله عز وجل، مصادمين بذلك لعقيدة عظيمة ينبني عليها قيام الدين وقوامه، لأن القول بخلق القرآن ليست مسألة تختص بهذا الجانب، بل لها أثرها العظيم في الدين كله، لها أثرها العظيم في الدين كله. فثبت الله سبحانه وتعالى هذا الإمام رحمه الله تعالى فرد هذا الباطل، ولم يستجب لكل مهدد هددوه، لأن هؤلاء المعتزلة صار لهم قوة وشوكة، لأن الولاة في ذلك الزمان المأمون والمعتصم وغيرهم قالوا بهذا القول وأخذوا يأطرون الناس عليه ويلزمونهم به، ومن لم يستجب يعزل ويسجن ويضرب وربما أيضا يقتل. فالإمام أحمد رحمه الله تعالى ثبت دعوه إلى قول الضلال فلم يجب، دعوه إلى قول الضلال فلم يجب، حتى إنه كان يؤتى به رحمه الله تعالى ويؤتى بالجلاد ويجلد جلدا شديدا عنيفا، ثم يوقف الجلد ويقال: لا تقول القرآن مخلوق، فيقول: أعطوني دليلا من كتاب الله والسنة نبية، بيني وبينكم كتاب الله، هاتوا دليل من كتاب الله والسنة نبية أن القرآن مخلوق، فيعيدون الجلد والضرب الشديد. ويوقفونه ثم يقولون هل تقول القرآن؟ يقول أعطوني دليل من كتاب الله. فصبر ولم يستجب لي كل مهدد، حتى إنه لم يرضى لنفسه أن يتأول، بل صمد وصبر رحمه الله تعالى. دعوه إلى قول الضلال فلم يجب، ورد عليهم رد خير مسدد، أي أن الله عز وجل سدد في أجوبته، وكانت أجوبة عظيمة حصيفة مسددة. وجاد لنصر الحق بالنفس صابرا على الجلد والتهديد من كل معتدي، كان يؤتى به ويجلد ويسجن ويضرب ويؤذى الأذى العظيم، وصبر على ذلك كله في سبيل نصرة دين الله تبارك وتعالى والعمل على بقاء الحق. فماذا كانت النتيجة له ولخصومه وأعدائه؟ يقول رحمه الله: فآب، أي رجع بحمد الله بالنصر والهدى. فآب أي رجع هذا الإمام رحمه الله بحمد الله بالنصر والهدى. ولهذا بقيت كلمة في العالمين وذكرا في الآخرين، عندما يذكر هذا الإمام المبجل رحمه الله تعالى يذكر بلقب إمام أهل السنة، يذكر رحمه الله بلقب إمام أهل السنة. لماذا؟ لما حصل منه أولا من عناية بالسنة وضبط لها وإتقان، وعناية بالمأثور عن الصحابة ودعوة وتعليم ونشر، ثم الفتنة التي حصلت في زمانه رحمه الله تعالى، وما حصل منه من ثبات في نصر الحق بتثبيت من الله سبحانه وتعالى. فآبى بحمد الله بالنصر والهدى، وباء أي خصومه من المبطلة ودعاة الضلال بخسران وذل مؤبدي، باء بخسران وذل مؤبدي، أي هذا الذي باء به الخسران والذل، أي المؤبد الدائم المستمر. نعم. قال رحمه الله تعالى: وما زالت العقبة لكل من اتقى، كذلك وعد الله في الذكر الأمجد. يقول: وما زالت العقبة، أي العاقبة الحميدة، لكل من اتقى، أي كما قال الله عز وجل: والعاقبة للتقوى، والعاقبة للمتقين. فكل من اتقى الله جل وعلا فله العاقبة الحميدة في الدنيا والآخرة. كذلك وعد الله في الذكر الأمجدي، أي هذا وعد الله في القرآن أن العاقبة للمتقين، كما قال الله عز وجل: والعاقبة للمتقين. نعم. قال رحمه الله تعالى: وإياك عن آراء كل مزخرف، مقالته فالسم في ضمنها الردي، فقد مات خير الناس والدين كامل، غني عن التبيين من كل ملحد. فطالب دين الحق في الرأي ضائع، ومن خاض في علم الكلام فما هدي، كفى بهم نقصا تناقض قولهم، وكل يقول الحق عندي فقلدي، ولو كان حقا لم يكن متناقضا، ولم يتنقل ربه ذا تلدد. وما الحق إلا ليله كنهاره، يزيل ضياء خاليا من تردد، به يطمئن القلب غير مزعزع، ولا خائف بل آمن من تنكد. فمن قلد الآراء ضل عن الهدى، ومن قلد المعصوم في الدين يهتدي، فما الدين إلا الاتباع لما أتى، عن الله والهادي البشير محمد. كذلك قال الشافعي وغيره من الناصرين الحق من كل مهتدي. نعم. يقول كمل. نعم. ومحض التلقي بالقبول له بلا تأول أو تشبيه أو رد جحدي، فكابد إلى أن تبلغ النفس عذرها، وكن في اكتساب العلم طلاع أنجدي، ولا تذهبن العمر منك سبهللا، ولا تغبنن في النعمتين بل اجهدي، فمن هجر اللذات نال المنى، ومن أكب على اللذات عض على اليد، وفي قمع أهواء النفوس اعتزازها، وفي نيلها ما تشتهي ذل سرمدي، فلا تشتغل إلا بما يكسب العلا، ولا ترضى للنفس النفيسة بالردي. نعم. يقول رحمه الله تعالى: وإياك أي يا صاحب الحق والحريص على الهدى عن آراء كل مزخرف، أي احذر آراء الرجال التي يزخرفونها، ومعنى يزخرفونها أي يزينونها بالكلمات الجميلة والعبارات المنمقة، فلا يغتر الإنسان بزخرف قول المبطلين، بل يحذر من آراء الرجال أشد الحذر. وإياك عن آراء كل مزخرف مقالته، أي من يزخرف كلامه ويزينه، فالسم في ضمنها الردي، أي الهلاك، هلاك الإنسان في ضمن هذه الزخرفة. فلا يغتر الإنسان بزخرف القول وتزيين صاحب الباطل له، لا يغتر بذلك. وزخرف القول أي تزيين القول بزخرفته. وفي زماننا هذا لم يقتصر أيضا على زخرف القول في ترويج الباطل، بل وجد أيضا زخرفة الكتب، يعني بعض الكتب لبعض أهل الباطل يطبعونها طباعة أنيقة، حتى إني رأيت بعضهم طبعوا بعض كتب الباطل يقلدون فيها ويحاكون فيها الطبعة المشهورة للقرآن. ومعروف أن القرآن عند الناس معظم، فعندما يطبع بشيء محاكي أو في شيء من المحاكاة لطباعة القرآن، العوام والجهال يعظم في قلبهم هذا الكتاب، فيكون مقصود هذه الزخرفة والطباعة بهذه الصفة تعظيم في قلوب العوام. فالزخرفة لا تقتصر أيضا على زخرفة القول، بل أيضا تحلية الكتاب وتجميله والتنميق في طباعته، هذه أيضا لها أثر كثير على نفوس الجهال والعوام في رواج الباطل بينهم. وهذا فعلا أمر اتخذه بعض المبطلة في نشر خرافتهم وضلالهم وباطلهم. فلا يلتفت الإنسان إلى زخرف القول وتزيين صاحبه له، فإن فيه السم والهلاك، كما قال: فالسم في ضمنها الردي، أي السم المهلك في ضمن هذه الأقوال والمقالات الباطلة التي يزخرفها أصحابها. يقول: فقد مات خير الناس صلوات الله وسلامه عليه والدين كامل، فقد مات خير الناس والدين كامل، كما قال الله سبحانه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فما لم يكن دينا زمن محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه فلن يكون دينا إلى قيام الساعة، كما قال ذلك الإمام مالك رحمه الله. فالدين هو ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام. ولما سئل عن الجماعة عليه الصلاة والسلام في حديث الافتراق، قال: هم من كانوا على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فينبه الناظم ألا يغتر الإنسان بآراء الرجال، لأن الدين كامل، مهما زخرف لك تسأله هل هذا العمل كان موجود في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أو لا، دعني الآن من آرائك وكلامك وفلسفتك إلى آخره، أخبرني هل هو موجود هذا الذي تقوله في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أو لا. إن قال لا فيطرح، وإن قال نعم موجود يقال: هات الدليل، أعطينا الحديث ووثقه من مصدره المعتبر أن هذا الأمر موجود في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. فالدين قال الله قال رسوله، ليس آراء وليست فلسفات ولا منطقيات ولا غيره، وإنما الدين قال الله قال رسوله. ولهذا قال الناظم: فقد مات خير الناس والدين كامل، مات وقد أتم الله به الدين وأكمله. ومن هذه الآية: اليوم أكملت لكم دينكم، قال الإمام مالك رحمه الله تعالى كلمة المشهورة: من قال في الدين بدعة حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم خان الرسالة، لأن الله يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فما لم يكن دينا زمن محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه فلن يكون دينا إلى قيام الساعة. فقد مات خير الناس والدين كامل غني عن التبيين من كل ملحد. ملحد أي منحرف عن الحق والهدى، فالدين ما يحتاج إلى تبيان هؤلاء وفلسفة هؤلاء وآراء هؤلاء وعقليات هؤلاء، الدين ما يحتاج إليه، فالدين كامل. والواجب على الإنسان هو أن يتلقى هذا الدين بالقبول، لا أن يعارض هذا الدين بالرأي والعقل والمنطق وغير ذلك. فطالب دين الحق في الرأي ضائع، الذي يبحث عن الدين في آراء الرجال المجردة وعقولهم المحضة هذا ضائع، لن يحصل إلا الضياع والضلال. فطالب دين الحق في الرأي ضائع، ومن خاض في علم الكلام فما هدي. من خاض في علم الكلام يطلب من خلال علم الكلام الحق والهدى فما هدي، بل كل من يبحث عن الحق من غير الطريق الذي هو طريق الرسول عليه الصلاة والسلام لن يهدى إلى الحق، مثل ما قيل كل طريق إلى الجنة مسدود إلا طريق الرسول عليه الصلاة والسلام، والسنة كما قال الإمام مالك سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تركها غرق. فمن خاض في علم الكلام فما هدي، أي لن يحصل هدى بخوضه لعلم الكلام، بل لن يحصل من علم الكلام إلا ما حصله أساطين علم الكلام الذي خاضوا فيه حتى بلغوا منتهى وأعلنوها صريحة أنهم لم يحصلوا إلا الشك والحيرة والندم على الخوض فيه، حتى إن بعضهم في آخر حياته أعلن أنه أفلس من تحصيل الحق وأن دينه على دين العجائز، يعني العلم هذا الذي عاش وخاضه عمره لم يحصل من ورائه حقا ولا هدى. فمن خاض في علم الكلام فما هدي. ثم يذكر دليل على ذلك، كفى بهم أي من خاضوا في الآراء وعلم الكلام نقصا تناقض قولهم، وهذا من أبين العلامات والدلائل على بطلان القول أنه متناقض. والله سبحانه وتعالى يقول ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، هذا كفى به دليلا على بطلان القول أنه متناقض. تجد أصحاب الكلام يثبتون الشيء في موضع وينفون نظيره في موضع آخر، وهذا تناقض، والتناقض دليل على بطلان المذهب وفساده. ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فكفى بهم أي هؤلاء أهل الباطل نقصا تناقض قولهم. وكل من هؤلاء يقول الحق عندي فقلدي، يعني أقوالهم متناقضة ومتضاربة وبعضهم يعترض على بعض، وكل واحد منهم يقول ماذا؟ القول عندي وأنا الذي يجب أن أتبع وأن يؤخذ بقولي، وهي أقوال مضطربة متناقضة. ولو كان حقا لم يكن متناقضا، ولو كان حقا لم يكن متناقضا، ولم يتنقر ربه أي صاحبه ذا تلدد. لو كان يعني قول هؤلاء حق، أولا لم يتناقض، لأن التناقض علامة على بطلان القول، فلو كان حقا لم يتناقض، فوجود التناقض في مذاهب هؤلاء دليل على بطلان هذه المذاهب. هذا من جهة. الجهة الأخرى يقول ولم يتنقل ربه ذا تلدد، أي لم يتنقل صاحبه من مذهب إلى آخر ومن قول إلى آخر بحسب الجدل وقوته، ومن يلتقي بهم ممن يجادلهم. ولهذا تجد أصحاب هذه المذاهب العقلية وأصحاب الآراء لا يثبت على عقيدة، كما قال أهل العلم قديما: من جعل دينه عرضة للخصومات أكثر التنقل. من جعل دينه عرضة للخصومات أكثر التنقل. فهكذا دينهم أصبح دينهم خصومة وجدل، يجلس المجلس مع الشخص ثم يتناظر معه، ثم الذي يسكت الآخر يتبع. قد يكون الاثنان كلهم على باطل، قد يكون الاثنان كلهم على باطل، فطريقتهم هي هذه جدل. ولهذا يذكر أن مالك بن أنس رحمه الله جاء رجل من هؤلاء وقال له: أريد أن أتناظر معك. فقال له مالك رحمه الله: إن غلبتك قال أتبعك. قال: وإن غلبتني؟ قال: تتبعني. قال: وإن جاء شخص ثالث غلبنا؟ قال: نتبعه. قال: يا هذا الدين ليس لمن غلب، يا هذا الدين ليس لمن غلب. ليست القضية مثل ما يحصل في الشوارع فرد العضلات، والذي يطرح الآخر أرضا هو صاحب الحق. لا، الدين قال الله قال رسوله، ليست القضية عقول آراء من يسكت الآخر، وإنما الدين قال الله قال رسوله، ليس الدين لمن غلب. فيقول رحمه الله تعالى: ولم يتنقل ربه ذا تلدد، يعني ذا تنقل من مذهب إلى آخر ومن قول إلى آخر. ولهذا أصحاب الأهواء أصحاب تلون، ويشبهون بالحربة، تلون وتنقل، وتجد لا يثبت على دين، يمسي على دين ويصبح على دين آخر. فهذا من دلائل الفساد، فساد المذهب، بخلاف أهل الحق ثابتون عليه بتثبيت الله سبحانه وتعالى، كما قال الله: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. وحول هذه المعاني التي يشير إليها الناظم هنا، سبق أن كتبت رسالة صغيرة أحسب أنها نافعة في بابها، أسميتها: ثبات عقيدة السلف وسلامتها من التغيرات. وأوضحت ذلك بأمثلة كثيرة جدا، وبالمقابل ذكرت حال أهل البدع وكيف أن مذاهبهم الباطلة القائمة على الرأي أو على العقل أو على المنطق أو غير ذلك، كيف أنها أصبحت تجعلهم في اضطراب وتنقل وعدم ثبات على الحق والهدى. قال: وما الحق إلا ليله كنهاره، مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام: تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها إلا هالك. وما الحق إلا ليله كنهاره، أي من شدة وضوحه وظهوره وبيانه يزيل ضياء خاليا من تردد، يزيل ضياء خاليا من تردد. من علامة الحق، لعله الله أعلم ليست يزيل، لعلها يزيد ضياء خاليا من تردد. ما أدري النسخ اللي مع الأخوان، ها؟ يزيل كل النسخ، على كل تراجع، يعني يظهر لي والله أعلم أن الأقرب أنه: وما الحق إلا ليله كنهاره يزيد ضياء خاليا من تردد. أما يزيل ضياء، يعني لو كانت إزالة فهو يزيل ظلاما. الحق الذي وصفه بالبيت قال: وما الحق إلا ليله كنهاره، لو كان اللفظ يزيل لكانت إزالة الحق للظلام وليست للضياء، ليخرجهم من الظلمات إلى النور، الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، فالحق يزيل الظلام، لا يزيل الضياء وإنما يزيل الظلام. فالعبارة واللفظة والله تعالى أعلم أنها يزيد ضياء، ولو كان حقا وما الحق إلا ليله كنهاره، يزيد ضياء خاليا من تردد، فليس فيه إلا زيادة الضياء والنور وانشراح الصدر له واتساعه بالنور والضياء، مثل ما قال الله تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا. كل ما ازداد الإنسان من نصيبا من الوحي زاد النور وزاد الضياء، يزيد ضياء خاليا من تردد، ما فيه التردد والاضطراب الذي موجود عند أرباب أهل الباطل. ويوضع إشارة تحت كلمة يزيل، ولعل البعض ينشط في البحث والتحري في هذه اللفظة. قال: به يطمئن القلب، به يطمئن القلب غير مزعزع، أي من علامات الحق وأماراته أن القلب يطمئن، مثل ما قال الله عز وجل: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. فبه يطمئن القلب، به يطمئن القلب، أي لا يحصل للقلب سلامة من الاضطراب والقلق إلا بلزوم الحق، كتاب الله وسنة نبيه، وإلا يبقى مضطربا. وهذه سنة قضاها الله عز وجل وقدرها، لا يزول عن القلب قلقه واضطرابه إلا بلزوم الحق، فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، ويدخل في ضمن ذلك قلق القلب واضطرابه. طه: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، أي إنما أنزلنا عليك لتسعد وترتاح وتطمئن. فبه يطمئن القلب غير مزعزع ولا خائف، بل آمن من تنكد. وهذه الطمأنينة والأمن وسكون القلب لا تحصل إلا بهذا الوحي المستمد من كتاب الوحي الذي هو كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه. فمن قلد الآراء ضل عن الهدى، فمن قلد الآراء ضل عن الهدى، أي من قلد واتبع آراء الرجال وترك كلام الرسول عليه الصلاة والسلام وكلام الله سبحانه وتعالى فإنه يضل عن الهدى. ومن قلد المعصوم في الدين يهتدي، ومن قلد المعصوم صلوات الله وسلامه عليه فإنه يهتدي بأن يجعل الرسول عليه الصلاة والسلام إمامه، كما قال الله سبحانه وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فما الدين إلا الاتباع، فما الدين إلا الاتباع، هذا هو الدين، وما سوى ذلك ليس دينا، الدين هو الاتباع، وإن تطيعوه تهتدوا، هذا هو الدين، الدين هو طاعة واتباع. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع أهواءه بغير هدى من الله. الدين هو الاتباع، هذا هو الدين، الدين أن يتبع المرء الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام وأن يسير على منهاجه القويم. فما الدين إلا الاتباع لما أتى عن الله والهادي البشير محمد صلى الله عليه وسلم، هذا هو الدين، أي أن دين الله قال الله قال رسوله، هذا هو الدين، هذا هو الدين، الدين قال الله قال رسوله. ولهذا فرقان ما بين أهل السنة والجماعة وغيرهم أن علامة صاحب السنة لا يذكر شيئا من الدين إلا ويقول: نعتقد كذا لقول الله تعالى كذا، نؤمن بكذا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا. هذه علامة صاحب السنة. وصاحب الهوى تجد إما يذكر العقيدة وبناها على المنطق، كأن يقول نعتقد كذا لأنه لو كان كذا لكان كذا، وبما أنه كذا إذن يكون كذا، ويأتي بفلسفة عقلية ومن ثم يبني عليها عقيدة، أو يبني عقيدة على ذوق أو وجد، أو يبني على عقيدة أو عبادة على رؤية في المنام، أو على تجارب شخصية أو تجارب الآخرين، أو غير ذلك مما جعله الناس مصادر للاستدلال. فكل هؤلاء على ضلال إلا من جعل مصدره في الاستدلال كتاب الله وسنة نبيه الكريم عليه الصلاة والسلام. فما الدين إلا الاتباع لما أتى عن الله والهادي البشير محمدي. كذلك قال الشافعي وغيرهم، كذلك قال الشافعي وغيره من الناصرين الحق من كل مهتدي، أي الشافعي وغيره من أئمة المسلمين قالوا هذه المقالة، قالوا هذه المقالة. الشافعي له كلمات في هذا الباب يشير إليها رحمه الله، منها قول من استبانت له سنة النبي صلى الله عليه وسلم ليس له أن يدعى لقول أحد كائنا من كان، قول إذا صح الحديث فهو مذهبي، قول آمنت بالله وبما جاء عن الله، وآمنت برسول الله وبما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فله كلمات عظيمة رحمه الله تعالى في ذلك. وأيضا أئمة المسلمين كذلك لهم كلمات عظيمة في ذلك. كذلك قال الشافعي وغيره من الناصرين الحق من كل مهتدي. ومحض التلقي بالقبول له، كذلك قال الشافعي قوله ومحض التلقي، هذا معطوف على ما سبق. فما الدين إلا الاتباع ومحض التلقي، فما الدين إلا الاتباع ومحض التلقي بالقبول له، فهذا هو الدين. الدين اتباع وتلقي تام، مثل ما قال الزهري رحمه الله، قال من الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ وعلينا التسليم. من الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ وعلينا التسليم. فالدين هو محض تلقي، الدين هو محض تلقي عن الله وعن رسوله صلوات الله وسلامه عليه، ومحض التلقي بالقبول بلا تأويل أو تشبيه أو رد جحده. كل هذه يجب أن يحذر منها العبد، أن بعض الناس قد يكون له مذهب أو رأي ثم يأتيه الحديث فيشتغل بدل أن يقبل على الحديث ويعمل به، يشتغل بتأويل الحديث ورده، أو يشتغل بالتشبيه، أو يشتغل بالرد بأي طريقة كانت. فيجب على الإنسان أن يحذر. فالدين هو محض القبول والتلقي، الرسالة من الله والبلاغ على الرسول عليه الصلاة والسلام، والأمة عليها التلقي، مثل ما كان الصحابة رضي الله عنهم إذا بلغهم الحديث مباشرة يعملون، ما يعرضون على عقولهم ولا يفكرون، وإنما يتقبلون مباشرة ويأخذون به مباشرة رضي الله عنهم. وبهذا حازوا الخير والفضل والمكانة العلية والسابقة في الخير، والمهاجرون والأنصار والذين اتبعوهم، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. فكابد أي يا طالب الحق إلى أن تبلغ النفس عذرها، فكابد أي أجهد نفسك واجتهد. والله يقول والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فكابد، جاهد نفسك على تعلم العلم المستمد من كتاب الله وسنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام إلى أن تبلغ النفس عذرها، تصبح أديت ما تستطيع وبذلت ما تستطيع إلى أن تبلغ النفس عذرها، أي تكون معذورة، أدت النفس من المجاهدة ما تكون معذورة بالاقتصار عليه والاكتفاء به. وكن في اكتساب العلم طلاع أنجدي. أنجد جمع نجد، وهو مرتفع من الأرض، مرتفع من الأرض. فأنت في طلبك واكتسابك للعلم كن طلاع أنجدي، أي كن متطلعا لماذا؟ الارتفاع وبلوغ الرتب العلية والرفعة، كن كذلك. قال الله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ولا تذهبن العمر منك سبهللا، لا تجعل حياتك هكذا تذهب سدى تضيع، لا تضيع حياتك، الحياة هذه ثمينة، فلا تجعلها هكذا تذهب وتضيع سبهللا، أي لا فائدة فيها ولا ثمرة من ورائها ولا خير يحصله المرء فيها، احذر من ذلك. فلا تكن حياتك هكذا سبهللا، ولا تذهبن العمر منك سبهللا، أي لا فائدة فيها، لا فائدة، احذر من ذلك، بل اغتنم حياتك واغتنم عمرك، اغتنم شبابك، اغتنم صحتك، اغتنم عافيتك، اغتنم وقتك، لأن هذه الأشياء لن تبقى، الوقت لن يبقى، الصحة لن تبقى، البصر الذي تنظر فيه إلى الكتب لن يبقى، السمع الذي تسمع فيه العلم لن يبقى. استغل وجود هذه الأشياء، استغل قدرتك على الفهم، قدرتك على النظر في الكتب، قدرتك على السماع، قدرتك على الفهم، قدرتك على المشي والتحرك إلى أماكن العلم، هذه كلها استغلها، لأنها لن تبقى لك، لن تبقى، كلها تنتهي، لها وقت وتنتهي. فلا تجعلها هكذا تضيع، حاول واجتهد وجاهد نفسك على أن تغتنمها. ولا تغبن في النعمتين، بل اجهدي. ما النعمتان؟ جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. لا تغبن أنت في هاتين النعمتين. النبي عليه الصلاة والسلام قال لنا محذرا أن أكثر الناس مغبونين في هاتين النعمتين، مغبون فيهما كثير من الناس، كثير من الناس مغبونين، أي خسروا، عنده صحة وعنده فراغ لكن ما استفاد لا من صحته ولا من فراغه. بل بعض الناس ليس هذا الأمر، صحته وفراغه استغلها في الإجرام والإفساد والضياع والمحرمات والعياذ بالله، وبعضهم ضيع صحته وفراغه في المباحات، لم يغتنم صحته ولا فراغه، هذا مغبون خاسر. فلا يكون الإنسان مغبونا، قال ذلك محذرا: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. ولهذا ينصح الناظم رحمه الله يقول: ولا تغبن في النعمتين، بل اجهد، اجتهد، اجتهد في أن تستفيد من صحتك، واجتهد أن تستفيد من ماذا؟ من فراغك، تستفيد من الصحة ومن الوقت، عندك صحة وعندك وقت احرص على أن تستفيد من ذلك، لا أن تجعل وقتك وفراغك يضيع هكذا سدى ويذهب كما ذكر الناظم سبهللا بدون فائدة. أيحسب الإنسان أن يترك سدى، أي لا يؤمر ولا ينهى؟ أنت خلقك الله وأمرك ونهاك، فاستغل حياتك وصحتك وقوتك ونشاطك في أن تتعلم دينك. ولهذا يقول العلماء: مما يعد في الخسران في حياة المرء، مما يعد في الخسران في حياة المرء أن يمضي يوم واحد من أيامه لا يتعلم فيه علم من دين الله، تغرب الشمس وهو لم يتعلم فيه شيء من دين الله. ولهذا العلماء يقولون: ينبغي أن يكون لك يوميا حظ من العلم الشرعي ولو قليل، يوميا. النبي صلى الله عليه وسلم كل يوم إذا أصبح بعد أن يصلي الصبح ويسلم من صلاة الصبح يقول اللهم أني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. وهذه الأشياء الثلاثة هي أهداف المسلم في يومه. فمن جملة أهدافك التي ينبغي أن تحصلها بشكل يومي إلى أن يتوفاك الله العلم، وهو أول أهدافك. ولهذا قدمها النبي عليه الصلاة والسلام، اللهم أني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. فكل يوم من الأيام اجتهد أن تحصل فيه علما نافعا مستمد من كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. اجعل لنفسك نصيبا ولو قليلا، لكن احذر أن تطلع عليك شمس يوم ثم تغرب وأنت إطلاقا لم تحصل فيه علما. ومن الناس من يمضي عليه الشهر والشهور والسنة والسنوات وهو معرض عن العلم جملة وتفصيلا، معرض عن العلم جملة وتفصيلا، وتذهب حياته مثل ما قال الناظم سبه لنا بدون فائدة، جهل ويتبع اليوم الآخر أيضا بقاء على الجهل وهكذا، وتذهب حياته بهذه الطريقة. فينبغي على الإنسان أن يحرص على أن يكون له حظ ونصيب بشكل يومي ولو قليل، لو قليل آية واحدة كل يوم تقرأها خير وبركة، بلغ عني ولو آية، حديثا واحدا تقرأ في اليوم تستمع إلى فقهه ومعناه يكون لك نصيب ولو شيء قليل، قليل مع قليل يصبح ماذا؟ كثيرا. يعني لو قدر أنك كل يوم تفقهت في حديث واحد ما تزيد عليه، خلال سنة يكون عندك 360 حديث، هذا شيء ليس بقليل، قليل مع قليل يصبح كثيرا. لكن إذا كان الإنسان هكذا أيام تمشي وتمضي يضيع عليه الوقت، ثم يضعف البدن، يضعف البصر، تضعف القوى، ولا يكون عنده ذاك النشاط وتلك القدرة على التعلم والتحصيل. ولا تذهبن العمر منك سبهللا، ولا تغبن في النعمتين، بل اجهدي أي اجتهد وجاهد نفسك. والله جل وعلا يقول والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فمن هجر اللذات نال المنى، من هجر اللذات يعني هجر ملذات الدنيا ومتع الدنيا وألزم نفسه بما ينفعه عند الله سبحانه وتعالى وما تعلو به مكانته وترتفع عند رب العالمين، وأطر نفسه على ذلك وألزمها به وزمها بزمام الشرع والتزامه والعناية به، فإنه يبلغ المنى، فإنه يبلغ المنى. فمن هجر اللذات نال المنى. ومن أكب على اللذات، من أكب على اللذات كيف شأنه يكون؟ من استغرق وقته وحياته في تتبع ملذات النفس وشهواتها كيف تكون حياته وما النتيجة التي يحصلها؟ قال ومن أكب على اللذات عض على اليد، أي في النهاية يعض على أصابع الندم، لكن ما يفيد. يجد الناس فازوا وربحوا وغنموا وحصلوا الأرباح العظيمة وهو في نهاية المطاف يعض على أصابع الندم وأن حياته وعمره ضاع بدون أن يحصل أبواب الخيرات وما يسعد به يوم يلقى الرب العظيم سبحانه وتعالى. وفي قمع أهواء النفوس اعتزازها، وفي قمع أهواء النفوس اعتزازها. من يريد العز لنفسه فليقمع أهواء النفس، فليقمع أهواء نفسه، ولا يكون طوع أهواء نفسه، ولا تكون أهواء نفسه هي التي تقوده، بل يقمع هذه الأهواء ويعمل على طردها وعدم العمل بها فيحصل العز. فالعز إنما هو في قمع النفس وطلبها لملذاتها وشهواتها وحظوظها. وفي قمع أهواء النفوس اعتزازها وفي نيلها أي النفوس ما تشتهي ذل سرمدي أي ذل دائم. إذا كان الإنسان هكذا ماضيا في حياته في نيل أهواء النفوس ومراداتها لن يحصل من ذلك إلا الذل السرمدي، فإن العز إنما هو في دين الله. نحن قوم أعزنا الله بهذا الدين، ومن ابتغى العزة بغيره أذله الله، أو كلاما نحوه جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. فالعز إنما هو بالدين وطاعة رب العالمين، فمن ابتغى عزا لنفسه بغير ذلك ومن ذلكم تتبع شهوات النفس وملذاتها لن يحصل إلا الذل السرمدي الدائم. فلا تشتغل إلا بما يكسب العلا، لا تشتغل إلا بما يكسب العلا، لا تشغل نفسك وتمضي أوقاتك إلا بما تكسب فيه العلا، الرفعة والفلاح والسعادة في الدنيا والآخرة. ولا ترضى للنفس النفيسة بالردي، لا ترضى لنفسك بالأمور الردية وأمور الهوان والحقارات، لا ترضى لنفسك بذلك، بل عليك بمعالي الأمور ورفيعها. ولا تستعظم شيئا من معالي الأمور، لا تستعظم شيئا ولا تقول هذا أكبر مني، بل جاهد واصبر وتبلغ المنى. بعض العلماء الأكابر الذين لهم قدم صدق في الأمة بعضهم ما بدأ العلم إلا بعد 40، وبعضهم بعد 50 وحصلوا علما غزيرا وأصبحوا أئمة هدى. فبعض الناس يقول لا أنا انتهى الأمر، لا تقول ذلك، جاهد. ولهذا ينقل عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى قال لو أن الإنسان كلما كبر عليه شيء تركه ما قام له دين ولا دنيا، لو أن الإنسان كلما كبر عليه شيء تركه ما قام له دين ولا دنيا. وهكذا كثير الناس ينظر إلى بعض الأمور يقول هذا كبير أنا ما أستطيع، أنت أدخل وجاهد وأبذل ما تستطيع والله بيده سبحانه التوفيق. وإذا صدقت مع الله وجاهدت نفسك على ذلك من الله عليك سبحانه وتعالى بالخير. والله جل وعلا يقول والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى أن يوفقنا أجمعين لما يحبه ويرضاه من سديد الأقوال وصالح الأعمال، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. اللهم عنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك ذاكرين، لك شاكرين، إليك أواهين منيبين، لك مخبتين، لك مطيعين. اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وثبت حجتنا واهد قلوبنا وسدد ألسنتنا واسلل سخيمة صدورنا. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، ونستغفرك مما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم،